كتاب أو أرض مشتركة ولم يكن منها ولم يصلها فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها وليس ذلك له ما لم يثبت عليها. جاء القسم الثاني، من وهب حصة مشاعة في دار أو أرض هبة لا يريد الثواب عليها، إنما يريدها قربة عند الله، أو يريدها جميل عند صاحبه، يريدها مثلا معروف عند إنسان، لكن لا يريد عوضا، وإلى الآن لم يعوض عليها، فجاء الشريك وقال انتقل الشخص من ملكك الى ملك فلان، انا اشفع، انا اخذها. تاخذها بايه؟ هدية؟ انا ماني مهديك. تاخذها بثمن؟ انا ما ابغى ابيع. ولهذا نص مالك رحمه الله، ان خرجت حصة الشريك الى شخص اخر بهبة لا يريد ثوابا عليها، عايز يصنع معروف عند انسان، يمكن بعدين يجي الدنيا ويجي الزمن او شيء من هذا، ما في مانع. يريد شاب انسان مثلا محتاج واراد يجعلها قربة عند الله، فهذا لا شفعة فيه.